بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا بكرمك علما. كنا وصلنا إلى مبحث الإجماع في كتابنا المبارك في أصول الفقه. وصلنا إلى قول المؤلف: فصل. قاعدة: لا ينعقد الإجماع إلا عن دليل وهو مستند الإجماع. يعني ما هي حجية الإجماع؟ ما استند عليه الإجماع فكان دليلا من أدلة الشرعية القطعية المتفق عليه. قال: وذلك لأن أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام. يعني اجتماعهم في ذاته ليس حجة، وإنما الحجة ما أخذ من اعتبار الشرع أن اجتماعهم حجة شرعية. استقلالا ليسوا حجة، هذا مهم جدا. يعني اجتماع الناس على قضية ما ليست حجة في إقامة الأحكام الدينية، وإنما الشارع تبارك وتعالى جعل اجتماعهم بالشروط التي مرت معنا المعتبرة، وهم مجتهدون ذلك العصر، أن اجتماعهم حجة قطعية إن لم يعرف مخالف لهم. قالوا: ذلك لأن أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام، وإنما يثبتونها نظرا إلى أدلتها ومأخذها. ولو انعقد يعني الإجماع من غير مستند لاقتضى إثبات شرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل، ويجوز اعتماده على كل دليل يثبت به الحكم كأدلة العقل في الأحكام ونص الكتاب والسنة وفحواهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره والقياس وجميع وجوه الاجتهاد. فإذا علمنا بالإجماع علمنا أن هناك دليلا جمعه، سواء عرفنا ذلك الدليل أم لا. يعني اجتماعهم على حكم شرعي هذا دليل على أن هناك مستندا استندوا عليه وقفوا عليه جعلهم يجتمعون على هذا الأمر. فيقال: أجمع العلماء على نص تلك المسألة في الحكم، أن حكمها كذا وكذا. ليس استقلاله إنما عن مستند، عن دليل، لأن الإجماع هو أن يتفقوا على حكم حادثة بدليل قام عليها. ليس الإجماع منفصلا عن دليل من كتاب أو سنة كما ذكر أو فحواهما أو عن قياس أو عن فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا علمنا بالإجماع علمنا أن هناك دليلا جمعه، سواء عرفنا ذلك الدليل أم لا. مثال الإجماع المستند على الدليل العقلي: إجماعهم على حدوث العالم. أجمع العقلاء على حدوث العالم بمستند ما هو؟ وهو دليل عقلي الذي تعلمتموه بالصياغة المنطقية من حيث الأقيسة. العالم متغير وكل متغير حادث، هذه أدلة عقلية، وهذه المقدمة قبلها مقدمات كثيرة جدا كما مر معنا عندما قلنا أن العالم مؤلف من جواهر وأعراض، وأثبتنا كينونة العرض وكينونة الجوهر وانحصار العالم فيهما لا ثالث له. هناك من أثبتها كما مر معنا وهو يسمى بالمجردات، وأثبتنا التلازم بينهما، ثم أثبتنا حدوث أحدهما. فإذا أثبتنا حدوث أحدهما سبب الحدوث للآخر لزوما، لأن ما ثبت لأحد المتلازمين ثبت للآخر ضرورة. ثم قلنا: العالم حادث بهذا القياس من الشكل الأول. نعم. ومثال الإجماع عن اجتهاد، اجتهاد ما هو؟ هو استفراغ الوسع في استنباط حكم شرعي من دليل. نعم. اتفاقهم على جزاء الصيد ومقدار أرش الجناية وتقدير النفقة، يعني جزاء الصيد، جعله الباري تبارك وتعالى كما في الفقه وكما في كتابه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن جزاء الصيد يقدره عدلين من المسلمين. نعم أم لا؟ نعم، يحكم به ذو عدل منكم. نعم، فهذا إجماع، أجمعوا على ذلك، على تقدير جزاء الصيد. كذا إذا قتل المحرم في الحرم أو خارج الحرم مثلا، قتل مثلا غزالة يقابلها مثلا بقر مثال يقدره، فهذا التقدير أو هذا الجزاء يعني باجتهاد، لأنه يحكم به ذو عدل منه، فهذا الاجتهاد أجمع عليه. نعم. ومقدار أرش الجناية، الأرش هو العوض، أرش هو العوض، يعني مثلا قطع له عضو ما له أرش، يعني عوض عن ذلك الضرر الذي أصاب الآخر، هذا يكون عن اجتهاد، فأجمع على أن الأرش يكون عن اجتهاد إجماع. وتقدير النفقة بالنسبة للزوجة، هذا كذلك أجمعوا على أن النفقة تقدر تقديرا باجتهاد، فهذا إجماع. ومثله ما نقله الإمام النووي عن القاضي عياض قال: أجمع على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض صلى الله عليه وسلم. وهناك اختلاف في حقيقة الأمر، لكن قوله عندما قال ما نقله النووي يعني هذا ما يعني ادعاء الإجماع عن القاضي عياض ليس إجماعا كليا. هناك من قال أن مكة أفضل من موضع قبره صلى الله عليه وسلم، لكن الأرجح كما ورد في السنة المطهرة أن تلك البقعة روضته الشريفة صلى الله عليه وسلم أفضل لفعل لأنها شبهت بالجنة. ومثال الإجماع المستند المستند على الحديث إجماعهم أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض للأحاديث الوارية في تفضيلهما. نعم. ومثال الإجماع عن القياس هذا إجماع عن مستند، هذا مستند الإجماع الحديث، فأجمعوا من خلال هذا المستند على أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض على الإطلاق. ومثال الإجماع عن قياس إجماع الصحابة على أولوية أبي بكر للخلافة، فقال تقديما لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقديم سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه دون غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا التقديم جعل هناك رابطا كما سيأتي معنا في الخلاف في القياس، يعني هناك ما يسمى بالمعنى الجامع في أفضلية سيدنا أبي بكر، فلما قدمه صلى الله عليه وسلم لصلاة المسلمين فهو بالخلافة أول، فذا ثم يعني من باب أول القياس الجلي كما سيأتي معنا. نعم. قياسا على تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم له للإمامة في الصلاة. ومثله إجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. نعم. وعلى إراقة زيت الشيرجي والدبسي السيال إذا وقع فيه الفأرة وماتت قياسا على السم. هذا حكم مر معنا في النجفات، في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، فقيس عليه هذه الأنواع من الزيوت إذا وقعت فيه فأرة وكان سيالا ليس جامدا نجسا فيلطم، وإن كان جامدا يأخذ ما حول جرم هذه الجثة وهي الفأس الميت النجس. ما هي الزيت السلس نسير نوع من الزيت الذي يوقد به المصباح، يوجد أيضا في المصباح يوقد به. طيب واضح هذا إن شاء الله تعالى ما يسمى بمستند الإجماع، وهذا مهم جدا. لأن المسألة المهمة في هذا هو أن الإجماع ليس في ذاته له قيمة استقلالا، وإنما عن مستند، إما مستند إما أن يكون مستندا عقليا أو نقليا كتابا وسنة أو فحواهما أو أفعاله صلى الله عليه وسلم أو القياس. نعم. الآن أنواع الإجماع. قال الإجماع نوعان، قطعي وظني. إجماع قطعي وإجماع ظني، وهذا كذلك مهم. لا تقرأ هذا. قال المؤلف الإجماع نوعان قطعي وظني. فالإجماع القطعي هو الذي أجمع فيه جميع المجتهدين ولم يخالف منهم أحد. هذا ما مر معنا في أصل الإجماع، هو اتفاق علماء ذلك العصر على حكم حادثة شرعية، فهذا ما يسمى بالإجماع إجماع قطعي، أي أنه لم يعرف مخالف البتة، هذا قطعي. هذا ما يسمى بأن خلقه خطير. نعم. ثم نقل إلينا بالتواتر. ثم يشترط في ذلك الإجماع القطعي أن يكون متداولا تواترا، أن يصل إلينا متواتر، والتواتر يورث في النفس قطعا وجزما وعلما. نعم. مثاله إجماعهم على وجوب الصلاة والزكاة والصوم. نعم. لذلك تجد يقولون ودليل وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وإجماع الأمة. إجماع هذا هو مستند الإجماع من كتاب الله تبارك وتعالى، يعني ليس استقلال، أي أجمعنا على وجوب الصلاة دون مستند. فهمنا هذا؟ نعم. هذا إجماع قطعي، لا يوجد مخالف لهذا الاتفاق ألفاً. نعم. وحرمة الخمر والزنا وربا الجاهلية، ولذلك مخالفة هذا يعتبر مخالفة لما علم من الدين بالضرورة. نعم. الإجماع الظني وهو مختلف. الإجماع الظني هو مختلف، أختل فيه أحد الشرطين، وهو الاتفاق الكلي والنقل المتواتر. واضح؟ نعم. ما اختل منه أحد الشرطين السابقين، وهو أنواع ما أجمع عليه بعض المجتهدين لا كلهم. فهذا إجماع جزئي، يعني صوري ليس حقيقي، لأن الإجماع لغة وعرفا هو الإجماع الكلي، يعني علماء العصر اتفقوا جميعا على تلك على ذلك الحكم الشرعي. أما إذا اجتمع البعض وخالف البعض يسمى إجماع الحقيقة، فاختلف فيه هذه الشروط، فليس قطعيا وإنما هو ظني، لأنه يحتمل أن يكون الصواب في نفس الأمر ما في الجهة الأخرى. إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة. نعم. يعني هذه مسألة، إذا رجعنا إلى عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليه، عندنا صور، إما أن يتفق الصحابة جميعا على حكم الحق، هذا إجماع قطعي ولم يعرف مخالف. وإما أن يختلف الصحابة على قولين، واضح؟ قول مثلا لابن عباس وقول لابن مسعود وانتشرا وانتشرا القولان وعرف مخالف لذاك ومخالف لهذا، هذا ليس إجماعا قطعيا لأنه اختلاف جزء. من بعده التابعون أجمعوا على أحد القولين كلهم، واضح؟ هذا ليس إجماعا قطعيا، واضح؟ لأنه هناك قول آخر، هناك قول آخر. يعني لم يجتمع الصحابة الجميع على أحد القولين ورد الآخر. كل لكن في الذي قبله يعني هناك عندنا قولة، عندنا قولة. نعم. وهذا إجماع التابعين عندما ذكره هنا نحن مرة معنا لو تذكرون في الدرس الماضي. أظن في الدرس الماضي أو سيأتي معنا لا أعلم، أظن سيأتي معنا لا لم يمر معنا. على كل اختلف في هذا هل يسمى إجماعا قطعيا أم لا، إذا أجمع التابعون على قول أحد الصحابة بالكلية يعني. نعم. لكن مع ذلك لا يرقى إلى درجة الإجماع الذي تكلمنا عنه الإجماع القطعي. نعم. والإجماع السكوتي، هذا الإجماع السكوتي أن يصرح إما البعض أو الأغلب بالاتفاق ويسكت البعض، هذا السكوت قد يكون عن موافقة وقد يكون عن توقف وقد يكون عن مخالفة، وقد تكون المخالفة من أسباب قامت للمجتهد جعلته لم يصرح بالمعارضة، فهذا الاحتمال تطرق إلى هذا الأمر فألبسه لباس الإجماع فبطل به الاستدلال. وإجماع السكوت بأن يجمع بعض المجتهدين ويسكت الباقي. نعم. وهذا يسمى الإجماع السكوتي. واختلف فيه هل هو ظني أم قطعي للاحتمالات التي ذكرتها. جمهرة الأصوليين ذهبوا إلى ظنيته. نعم. مسألة، إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الإجماع ولا ينسب إلى ساكت قول إلا إذا دلت قرائن. هذه قاعدة يعني لا ينسب إلى ساكت قول لكنها ليست كلية أغلبية، قاعدة فقهية. لا ينسب إلى ساكت قول قاعدة فقهية ليست قاعدة أصولية يعني قطعية، أغلبية، ولذلك هي أغلبية. ولذلك قال إلا الاستثناء إلا إذا دلت قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين رضا، يعني سكتوا رضا بما صنع. مثلا كاجتهاد سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة، واضح؟ فيجوز الأخذ به عند السكوت. لكن عندنا قرائن، لما ما هي القرائن؟ أن سيدنا عمر عارضه فحاجه فاقتنع، فهذه قرينة عند سكوت الصحابة على أنهم رضوا بهذا الفصل، واضح؟ نعم. قال الإمام الشافعي ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله. نعم. وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقوله من يدعي. نعم. ولذلك قضية ادعاء الإجماع بالإطلاق ليس دقيقة. أجمعت الأمة، أجمعت الأمة، صورة الإجماع الحقيقي اتفاق علماء أهل العصر على حكم حادثة شرعية لما مر معنا بعدم وجود معارض وانتقاله تواترا ووصوله بالتواتر إلينا عزيز. ونحن مر معنا في الدرس الماضي أن الوقوع والثبوت كلاهما يعني حق واضح. لكن قضية ادعاء الإجماع في مسائل كثيرة شك، لا هذا غير دقيق، وإنما هناك من وافق وهناك من خالف. تجد جمهرة من العلماء توافقوا وتواطؤوا على هذا الحكم، والبعض لم يتوافقوا. وقد يصل إلينا أو يستطيب ما هو اتفاق الأقل لنا مرجوح، لا نقول مرجوح، اتفاق الأقل، لأن المرجوحية في قيام الأدلة، فهمنا؟ المرجوحية الراجح والمرجوح في قيام الأدلة التي رجحت، أو الأدلة رجحت الكفة وجعلت الكفة الأخرى مرجوحة. لا نقول مرجوح، وإنما نقول يعني هذا الحكم الشرعي اجتمع عليه، توافق عليه بعض الأئمة، والشق الآخر من حيث الكثرة أكثر، لكن الذي يعني استفاض واستهر واستقر عليه العمل قد يكون هذا الثاني، ويقول وعليه الإجماع. فإذا استقرينا المسألة وجدنا أنها ليست إجماع، فكما قال هناك ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقوله من يدعي. نعم، يعني كتاب الإجماع لابن المنذر فيه ما هو صادق على حقيقة الإجماع، وفيه ما هو ليس بصادق يعني حقيقة، وإنما هو إجماع نسبي ليس كلي. وإن سكتوا ولم يظهر من سكوتهم إمارة إنكار ولا موافقة، فقد قال الإمام الرافعي المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوت حجة عند الأصحاب يعني الشافعية، لأنهم لو لم يساعدوه لاعترضوا عليه. هذا الأصل في العالم أنه إن لم يوافق يعترض ويقيم الحجج والبراهين على مستند اعتراضه، لكن يبقى الاحتمال، ولذلك هو مختلف فيه. فقوله المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوتي حجة، فيقال مثلا أجمع العلماء على أن الإجماع السكوتي حجة ليس صادقا، لأنه ليس إجماع على حجية الإجماع السكوتي. فصل، إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر جاز للتابعين أن يتفقوا على أحدهما فيكون إجماعا. يعني نحن مرة معنا هل يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر أم لا؟ قلنا المسألة على قولين، الراجح منهما أنه لا يشترط انقراض العصر، وإلا لم يستقر إجماع البتة، صح أم لا؟ نعم، لكن هذه يعني كما استشكلها الشيخ عبد الواحد أنه اختلف الصحابة على قولين وانقرض عصر الصحابة، يعني لم يبقى صحابي، ومع ذلك ليس هذا هو الدال على استقرار الإجماع وحجيته، لأننا قلنا أنه لا يشترط انقراض العصر على كل. وأجمع التابعون من بعد الصحابة على أحد القولين، قال يعتبر إجماع. نعم، مثاله ما ذكره النووي، يعني يتفق على هذا ولا يهمل الآخر بالكلية. نعم، مثاله ما ذكره النووي، قال القاضي أبو الطيب أجمعت أئمة الأنصار والفقهاء إلى أنهما هؤلاء من بعد الصحابة، أي الركنان الشاميان في الكعبة لا يستلمان. قال وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، يعني هذا الصواب، وانقاض الخلاف عندنا ركن اليماني والركن الشامي، وعندنا الركن الثالث العراقي، قلنا ركن العراقي. نعم، فرقوا اليماني وركن الشامي وركن العراقي كاوضاً ثلاثة. نعم. ومثل ما أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال دعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الأولى أن, أن, أن, أن في عهد الصحابة كان خلاف هل يسلمان أم لا. يسلمان يعني باليد باليد عند الطواف من سنته صلى الله عليه وسلم من سنن الطواف. نعم. فبعد ذلك أجمع التابعون من بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أحد القولين وهو عدم استلام الركنان الشامية، فاستقر ذلك وأصبح هذا الحكم الثاني عند جميع الأئمة تقريبا. نعم. ومثله ما أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. لكن الحكم الذي استقر النهي عن بيع أمهات الأولاد، المقصود بأمهات الأولاد يعني الرقيق. نعم. ملك اليمين. بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. وعن سلامة بنت معقل امرأة من خاشة قيس عيلان قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوها فإذا سمعتم برقيبا قدم علي فأتوني وعوضكم منها. نعم. قال الخطابي الخطابي وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد فاسد. بيع فاسد. نعم. حرام. وإنما روي الخلاف عن علي رضي الله عنه فقط. خالف في هذا، لكن الإجماع بعد الصحابة على النهي عن بيع أم الولد أنه بيع فاسد. نعم. قال واختلاف الصحابة إذا كتب بالاتفاق وانقرض العصر عليه صار إجماعا. هذا يعني على القول بانقراض العصر، لكن قلنا أن الراجح عدم اشتراط انقراض العصر. لا يشترط ذلك، إذا أجمع الصحابة كلهم على قول فهو إجماع وهو حج. لا. فمثله إجماع التابعين على تحريم على تحريم نكاح المتعة بعد خلاف ابن عباس فيه زمن الصحابة. وقيل إن ابن عباس رجع، هذا هو الراجح، قيل أنه رجع عن ذلك، لأن ومستند الإجماع حديث كما مر معنا، مستند الإجماع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. نعم. فعليه يكون إجماعا من الصحابة. نعم. أجمعوا على حرمة نكاح المتعة. فصل. قاعدة. الإجماع مقدم على الكتاب والسنة والقياس. والسبب في ذلك أن الكتاب يقبل النسخ والتأويل. ليس المحكم، ليس المقصود بالمحكم. نعم. وكذلك السنة والقياس يحتمل هذا قد يعني الذي لا يميز قد يفهم المسألة على غير ما هي عليه. الإجماع ليس حكما شرعيا يعني يكون استقلالا، إنما يكون على المسترد كما مر معنا قبل قليل، ومستند إما عقلي أو نقلي من كتاب أو سنة أو فحواهما أو فحاله صلى الله عليه وسلم أو قياس، فهمنا هذا أو اجتهاد. نعم. فهذا الإجماع بعد انعقاده هو بالشرطين اللازمين وهما الاتفاق وعدم المخالفة وأن يكون منقولا بالتواتر فهو قطعي، كالإجماع على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب صوم رمضان وحرمة الزنا وحرمة الربا غير ذلك مما هو مجمع عليه فهو قطعي وله مستند، لا يكون إجماع إلا عن مستند. والسبب لما كان قطعي فهو مقدم على ظني الكتاب والسنة على ظني الكتاب والسنة. نعم. والسبب في ذلك أن الكتاب يقبل النص التأويل وكذلك السنة والقياس. والقياس يحتمل وكذلك السنة والقياس يحتمل قيام الفارق وخفاءه الذي مع وجوده يبطل القياس. يعني هذا من سيأتي معنا في مسألة القياس مفسدات القياس وجود الفارق. وجود الفارق. نعم. ويفوت شرط من شروطه. إذا فات شرط من شروطه فهو قياس فاسد. نعم. لا يكون عن أصل عدم وجود معنى جامع سيأتي معنا إن شاء الله. والإجماع هو يتكلم يعني عن القياس الفاسد. ليس عن القياس صحيح. فهمنا. والإجماع لذلك ما عقده من فصل مهم ابتدائي. واضح. فلا ينبغي أن يقال أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة والقياس هكذا كعنوان. لا. والإجماع قطعي ليس فيه احتمال. كما بينت ذلك. المقصود به ما هو ظني أو فاسد يعني كالقياس المختل الشروط. لا. وهذا الإجماع المراد به ها هنا هو الإجماع القطعي اللفظي المشاهد. نعم. أو المنقول بالتواتر. وأما أنواع الإجماعات الظنية كالسكوت ونحوه كالسكوتي ونحوه فإن الكتاب قد يقدم عليه. نعم. تصور يعني إذا عندنا الإجماع الظني ليس القطعي بالشروط التي مرت معنا ونظر يعني ظن يعني منقول كتابا أو سنة ظني هنا نرى هناك مرجح من المرجحات والذي لذلك قال قد هنا فهمنا؟ لا دائما في دائرة المظنون لا المقطوع لا المقطوع به. لا. تصور الإجماع قاعدة. دليل تصور الإجماع وجوده فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن الصلوات خمس. يعني هناك من أنكر الإجماع أنكر أن الإجماع وجودا أصلا وليس متصورا لا يمكن أن يكون بشكل من الأشكال. نعم. فهذا موضع جعل هذا الفصل. فقد وجدنا الأم قاعدة الدليل تصور الإجماع وجوده الفعل كما قلنا وقوعا وثبوتا ثابت وواقع. لأن هناك من يقول بثبوته وعدم وقوعه. واضح. والعكس لا يكون صحيحا. صح أم لا؟ يقول بالوقوع عدم الثبوت هذا خبر. وأن صوم رمضان واجب. لذلك عندنا قسمة اثنتين يقول بالثبوت والوقوع بعدم الثبوت بعدم الوقوع لزوما بالثبوت وعدم الوقوع. نحن نقول دليل تصور الإجماع وجوده. وأن صوم رمضان واجب فلا يمنع تصوره والأمة كلهم متعبدون باتباع النصوص والأدلة القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتها فكما لا يمتنع فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي. هناك دواعي نفسانية وحاجات جسمانية جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الصفر الإنساني تدفعه دفعا لتوافق الكائن الحي هذا المسمى بالإنسان إلى الأكل والشرب لاستمرار الحياة عادة. صح أم لا؟ هم توافق وتواطؤ على ذلك. فكما أن الأمر جار في الأمور العادية فجار في الأمور الشرعية والعقل الاجتماع على شيء ما. نعم. فكذلك لا يمتنع اجتماعهم على اتباع الحق واتقاء الناس. أي فلسفة ليست دقيقة. ولما قال لا يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي كان عليه أن يثبت ذلك أكثر منطقيا. أما طريق معرفة الإجماع فتكون بإخبار أهل الإجماع إن كانوا عددا يمكن لقاؤهم وإن لم يكن لقاؤه أقرب بأقل سنوات. أما طريق معرفة الإجماع فتكون بإخبار أهل الإجماع إن كانوا عددا يمكن لقاؤهم، وإن لم يمكن لقاؤهم عرف مذهب قوم بالمشافهة ومذهب الآخرين بأخبار التواتر عنهم. يعني كيف نعلم أنه حصل الإجماع؟ كيف حصل؟ أما بإخبار المجمعين أو كما قال هنا يعني يعرف مشافهة يعني تناقلا عن المسلمين بأن ما اجتمعوا على كذا وهكذا ليتناقلوا تواترا على الإجماع، وهذا من خصائص هذه الأمة التناقل والمشافهة في كل شيء، في أعظم شيء وأعظمه وأعلاه وأرفعه كتاب الله تبارك وتعالى المنقول إلينا تواترا مشافهة. لا كما عرفنا أن مذهب جميع أصحاب الشافعي منع قتل المسلم بالذمي وبطلان النكاح بلا ولي، ومذهب جميع النصارى التثليث. هذا معلوم إجماع والإجماع يعني يتنوع إجماع أهل مذهب، يعني مثلا إجماع الشافعي على كذا، إجماع المالكي على كذا، إجماع وقد يتفق الجميع فالإجماع، فهذا ليس قطعيا إجماع جزء من أجزاء يعني الكينونة الدينية الإسلامية، فالإجماع القطعي المبتدأ به المتبادر الذي المراد به أنه أصل من أصول التشريع هو الإجماع الكلي، واضح؟ لكن البواقي صور من صور الإجماع. نعم يترف عليه هذا المنقل إلينا بالتواتر المشافهة أن مذهب الإمام الشافعي وأجمع أصحابه من بعد ومن بعده إلى يومنا هذا على تحريم قتل المسلم بالذمي، بخلاف اللي إحنا يقتل المسلم بالذمي، واضح يقاوم القصاص عليه. نعم بطلان النكاح بلا ولي كذلك هو عندنا عند الحنابلة ليس باطل، لكن هناك شروط. لا ومذهب جميع الوثنية التثنية، أي يقولون بوجود إلهين إله نقل تواترا عنه عن عقدهم عن تفليتهم، هذا يعني دليل من الأدلة بغض النظر يعني بغض النظر على ما قرره وبينه كتاب الله تبارك وتعالى بأنهم قالوا واضح، أي يقولون بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر. نعم ومن أمثلة الإجماع ما ذكره النووي رحمه الله، أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي الله تعالى. نعم يعني هي صورة نعم خلاف الصلاة، يعني الأصل الإمام يعني قبل توسع المجتمع الإسلامي هو الذي يؤم الناس في صلواته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليفة المسلمين هو إمام الأئمة، فكان هو الذي يؤم الناس في صلاته، فلما مرض صلى الله عليه وسلم استخلف سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى. نعم وأجمعوا على عدم انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف. هنا يعني تصحب الأمر إلى قضية الخلافة يعني أن يستخلف، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف بعده أحد، قلنا أن قضية إجماع الصحابة على الاستخلاف في الصلاة قياسا عليها قالوا بتحقيقه يعني سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة، فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخدم أحدا بعد لحكمة يقينا، هذا أمرها. وسيدنا أبو بكر قال عندما يعني ذهبته المنية وأشرف على أبوابها واستشعرها، استخلف سيدنا عمر مباشرة في أحقيته. فإما أن يقلد هذا الشان أو هذا الشان، يعني فعله صلى الله عليه وسلم أو فعل سيدنا أبي بكر. لا، فعندنا صورتان في قضيتي، في قضية البيعة للخليفة واستحقاقه لها، إما بالاستخلاف وإما بإجماع أهل الحل والعقد. وهذا حصل في سيدنا عثمان رضي الله تعالى. سيدنا أبو بكر استخلف مباشرة، وبعد وفاة سيدنا عمر اجتمع أهل الحل والعقد من الصحابة الكبار وأجمعوا على أن الخلافة تكون لمن؟ سيدنا عليه. أرأيتم؟ نعم. الصورة نعم. حتى سيدنا علي. سيدنا علي في في المدينة هكذا يعني. رأوا من المصلحة فإن ترقصوا. واسمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين الجماعة كما فعل عمر. سيدنا عمر يعني انتخب ستة من الصحابة، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. من هم هؤلاء الصحابة المبشرين؟ مش لا متيقن أنهم في الجنة ويعلمون ذلك. شوف قطع إخباره صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، هؤلاء في جنتهم ولا يجوز جزم إلا بما جسم به الشرع في قضية الثواب والعقاب جنة أو نار. لا يجوز الجزم، وإما دائما بالتعليق. واضح الجزم لا يكون بشكل من الأشكال لأنه تعلي على الله عز وجل، وهذا من أصول الاعتقاد. ومات على الإيمان كان من أهل الجنة إن شاء الله، وإن كان مات على الكفر كان من أهل النار إن شاء الله. مات على الكفر جزم يكون في الجنة في النار، لأن الله سبحانه وتعالى توعد بذلك. لكن لا نجزم بالذات، إن لم نرى نحكم بالله، إن لم نرى منه إيمانا أو تشاهدا فنحكم أنهم أهل النار، لأن الله أخبر بذلك. دون ذلك لا يكون لنا ذلك أبدا، يعني في حياته أن أقول هذا من أهل النار. إن مات على هذا، هذه مسألة مهمة. نعم. لذلك اختلف الماتوريدي والأشعري على معنى الشقاوة والسعادة. فهمنا؟ هل أنه في زمن إيمانه يسمى سعيدا أو عند الخاتم؟ وكذلك بالنسبة في زمن كفره هل سوف يسمى شقيا أو عند موته على الكفر؟ متى يطلق عليه بالشقية والسعيد؟ خلاف بين الإمام. نعم. طلعت عليه الأمر من صاحب القول الأول أو الثاني. الله أعلم. الإمام الماتوريدي هو القائل بالأول أنه في زمن إيمانه يسمى سعيدا، وهكذا هو سعيد يطلق عليه سعيد، ومنهم شقي ومنهم سعيد. والإمام الأشعري عند الخاتم، يعني عند إيمانه لا يسمى سعيد في زمن إيمانه، عند الخاتم عند انتهاء الحياة. بالإيمان. يصدق عليه الكتاب في عمل الزعمة. إذا كان هذا من خيره يصدق عليه الكتاب. لأنه يعني في الغرغرة لا يعني لا شفاعة للعمل أصلا. عند الغرغرة وعند الطلوع الشمسي من مغربه. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لذلك قد الآن وقد عطيت. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة. لأن فرعون آمن بعد كشف الحجاب. بعد كشف الحجاب رأى الحق. لكن انتهى عند الغرغرة. لأن عند سكرة الموت يكشف الحجاب ويصلك اليوم حديث. وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع. لا لكن الخلاف بيننا وبين غيرنا مثلا كالشيعة أنه أن الخلاف ليس من المسائل من أصول العقيدة. عندهم أصول العقيدة على طريقتهم. الإنسان مش قريب الموت لكن يكشف له شيء هذا أمر أهل لأن روحه أصبحت خفيفة تسرح. والله على كل هذا أمر مش موضوع الأخير. نسيت الله يرحمه كلنا أسس والله كلنا أسس وخليه من ليك نشوف لا قاعدة. إذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى قول واحد صار اتفاقهم عليه إجماعا قاطعا. مثاله تكلمنا في هذا مثاله اختلاف الصحابة في قتال مانع الزكاة ابتداعا ثم إجماعهم بعد على قتالها. بعد أن تقرر اجتهاد سيدنا أبي بكر أجمعوا على ذلك الحكم وقتل. نعم واتفقوا جميعا كرجل واحد على قتال مانعي الزكاة بعد أن أقام سيدنا عمر الحجج من كتاب وصف. ومثل اختلافهم في الأئمة هل تجوز من غير قريش ثم إجماعهم على أن الأئمة من قريش. هؤلاء أهل السنة غيرنا يقول الإمامة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. غيرنا يقول الإمامة لجميع المسلمين في بضيم من الخوارج تابعين لمحمد بن إبار. نعم الموجودين في تونس وسلطنة عمان في بضيم. نعم فمستند إجماعهم قوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن. نعم وقوله صلى الله عليه وسلم لا هذا مستند الإجماع. لا يزال هذا الأمر في قريش يعني في هذا الحديث حكم اتفقوا على هذا الحكم وهي أن الخلافة لا تخرج من قريش. لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. قال النووي هذه الأحاديث وأشباهها دليل لذلك يعني على هذا الأصل. إذا كان الخليفة ليس قريشيا خلافته باطل. لا. قال النووي هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم. وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعضهم. بعضهم لا واضح إن شاء الله واضح. خلافة العثمانية على غير الخلافة لم كانت خلافة قائمة هم يعني خليفة المسلمين يعني أعجب ليس عرب أصلا ليس عربي. لكن ثم في الأمر ثم هناك يعني في قضية خلافة مبحث طويل وعريض. هناك مصالح ومفاسد، هل يجوز الخروج؟ ما هو الذي يحقق مصلحة الأمة لعلها يعني تشيع الفاحشة والفتنة في المجتمع لهذا الصراع؟ لأن الصراع على السلطة صراع عسير يعني على مر التاريخ. قضية مستهلة عليكم. ومع ذلك للعثمانيين يعني فضائل ومحامد عظيمة، يعني يكفي فخرا أن محمد الفاتح رضي الله تعالى عنه الذي فتح القسطنطينية هو أول خليفة عثمانية، هو جد العثمانيين. يعني في حديث كانت الصحابة حساسة على أن يتحقق فيه، منهم سيدنا أبو أيوب الأنصاري عندما كان المسلمون مرارا على عبر الأزمنة وحاولين فتح القسطنطينية واستعصت عليهم، فلما كان سيدنا أبو أيوب الأنصاري على فراش الموت طلب أن يدفن على ضفاف أسوار القسطنطينية. واضح؟ نعم. الحديث يتحن القسطنطينية ولا يكون نعم الأمير أميره ونعم الجيش جيشه، نعم الأمير أميره بعد قديش فتح بعد قديش هذا قديش قديش من عام بعد هذا الحديث متى فتح القسطنطينية؟ أي قرن؟ قرن السادس. قرن السادس واحد سنة السادس تقريبا. محمد السادس خرج العظيم. وبعض المسلمين يعني في آخر فسدت يعني دائما سبب الفساد كما في الدولة العباسية والأموية، سبب الفساد دائما ما هو السبب الرئيسي؟ الدنيا، حب الدنيا وكراهية. مسألة صاعدة، إذا أجمع أهل عصر أن في المسألة قولين، لم يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث لأن فيه خرقا للإجماع. لا يعني اجتمعوا على مسألتين لا يجوز إحداث قول ثالث، لأنه يعني اجمعوا لهذا أو لا. واضح؟ إحداث قول ثالث لا. لا وهذه القاعدة، لكن هذا مقيد به قرار مسألة مهمة دقيقة، أن لا يكون هذا القول الثالث رافعا للقول ناقضا له. نعم. وهذه القاعدة مقيدة بأن كان القول الثالث رافعا لما أجمع عليه، لأنه ناقض هذا نقض الإجماع، ونقض الإجماع لا يجوز، فلا يجوز ذلك. مثال ذلك إذا مثال الآن سيبين في قضية مثلا الجد والدخل، هذه مسألة معروفة في القراءة، مسألة الجد. إذا مات عندنا مذهب سيدنا زيد ومذهب الجمهور ومذهب الأحناف. مذهب الجمهور أن الـ الـ الـ الـ أن الإخوة أن الجد يقسم الإخوة على ثلاثة احتمالات، ثلاث فرائض، ثلاثة مسائل في الفرائض. وأن القسم والقول الثاني قالوا بسقوط الأخوة مع الجد، لأن الجد بمثابة الأب والأب حاجب للأخوة. واضح؟ هذا هما القول. يعني القول الثالث إسقاط الجد، هذا لا باطل. لأن مذهب سيدنا زيد هو أن الجد والإخوة يستويان. احنا يسقطون مع الجد لانه في قوه الاب. اذا مات رجل وخلف جدا واخوه فذهب بعض العلماء الى ان الجد يشارك الاخوه في الميراث لاستوائهم في القرن من الميت، مع تفصيل في مسألة القسمة كيف تكون. لا تفصيل. وقال الآخرون بسقوط الإخوة بالجد وعلى هذا جرى العمل. فلا يجوز إحداث قول يقضي بإسقاط الجد لأنه يؤدي إلى خرق الإجماع. فأما إن كان القول الثالث لا ينقض الإجماع فيجوز إحداثه. مثاله قول بعض العلماء يجوز فسخ النكاح بأحد عيوب يجوز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة. حبتش كلام إلا في عند الوقف لا نقف على متحرك. يجوز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة. يجوز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة. هي عرب النكاح كيف هك مقدمة مغيور مضاف نعم ثبت العيوب الخمسة هي التي ترد بها الزوجة يعني يفسخ النكاح. العيوب التي يفسخ بها العقد الجنون والبرص والجذام والجب والعنى. الجب هذه والعنى تختص بها المرأة لا الرجل. واضح. الجب هو قطع الذكر والعنة عدم انتشاره عدم انتشاره. نعم. وهي الجنون والجذام والبرص والجب والعنى. وهناك بعض الفقهاء زاد أمرين الرق والقرن بالنسبة للمرأة تكون رقاء أو قرناء. القرناء هي أن تكون لحمة على فم فرج في الخبز. والرقاء أن يكون عظم على فم فرج. جعلوا هذين الأمرين من العيوب التي ينفسخ بها عقد النكاح. إلا إن ربط رضا أو ربط أو ربط بعنته أو جبله. هذا أمر آخر. يعني ترفع أمرها إلى الفاضي ينفسخ مباشرة. نعم. وقال بعضهم الآخر يعني القول الأول انفساخ العقد بالجنون والجذام والبرص والجب والعنب. القول الثاني عدم الانفساخ قولا. القول الثالث إن لم ينقض القولين جاز إحداثه. نعم. لا يجوز الفسق بشيء منها. فالقول بالفسق ببعضها دون بعض ليس راجعا. يعني قالوا تقول العقد النكاح بالجبل والعنب تمام. أما الجذام والبرص والجنون لا يفسخ العقد. يعني هنا لم يأخذه أخذ بالبعض ولم يأخذ بالبعض فهذا غير ناقض للقول. لا فيجوز إحداثه. نعم. بل هو موافق لكل من القولين في بعض مقالته فهذا لا يعد خرقا للإجماع. ومثاله أيضا قيل يحل أكل متروك التسمية سهوا وعمدا. وقيل لا يحل يعني أنه منزه عن التسمية عند الذبح ذبيحته ملك ليس حلال سهوا وعمدا مطلقا. والثاني يحل الأول يحل والثاني لا يحل مطلقا. يحل مطلقا لا يحل مطلقا. الثالث قال يحل سهوا ولا يحل عمدا. هل هو ياخذ من قولين؟ فيجوز احداثه. لا. وقيل لا يحل لا سهوا ولا عمدا. فالقول بالحل السهو دون العمد جائز. قول القائل لا اعلم خلافا بين اهل العلم في كذا لا يعد اجماعا لان عدم علم حتى اذا يعني لا اعلم خلافا بين اهل العلم لا يعد اجماعا. الاجماع بالشروط التي تكلمنا عليها. فان كان فعلا مثلا كثير اهل العلم مثلا العز بن عبد السلام بن دقيق العيد وابن حجر والنووي مثلا وبدر الدين بن جماعه والسبك الاب والابن وهذا لم تفق اهل علم واتفقوا على مساله. فقلت قال اهل العلم لا اعلم الخلاف بين اهل العلم وعدم علمك ليس دليلا على انه لا خلاف. نعم. فإن جد مثلا الكمال من هو خالف من ذكرته واضح لا يعد الإجماع لأن عدم علمه بذلك لا يحتم عدم وجود خلاف. نعم. قلت وكان الإمام الترمذي كثير الاستعمال بهذه العبارة في سننه. مثال ذلك قول الشافعي في زكاة البقر لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل لقاب البقر ليس في أقل يعني لقاب البقر 30 تبيع في 40 مسلم لذا يصاب لا ليس في أقل من 30 منها تبيعا والخلاف في ذلك مشهور يعني 20 شيء نعم فإن قوما يرون الزكاة على 5 كزكاة الإبل من هذا الشاذ يعني وقال مالك في موطئه وقد ذكر الحكم وقد ذكر الحكم برد اليمين وقد ذكر الحكم برد اليمين وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس ولا بلد من البلدان والخلاف فيه شهير وكان عثمان رضي الله عنه لا يرى رد اليمين ويقضي بالنقول النقول هو أن أن أن أن أن أن يمتنع عن اليمين وامتناعه يسمى نكول بمعنى أن الآخر له أن يخسر إذا هو نكل حبش لأن اليمين على من ادعى اليمين على المدعى حكى ولا مدعى عليه اليمين على المدعى عليه إذا نكل على للمدعي أن يحلف إذا نكل يمينه لا وكذلك ابن عباس يعني الادعاء يعني عدم مشروعية النقول وأنه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك ليس صحيحا ليس إجماعا وكذلك هو شافعي في وكذلك ابن عباس ومن التابعين الحكم بن عتيبة وغيره وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت بهذا نكون قد انتهينا من مسألة الإجماع بقي فصل أخير وهو إجماع أهل المدينة طيب نقبل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونبدأ في مدح القياس والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.